جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن كتاب المغني. المغني لابن قدامة هذا في الفقه في مسائل الخلاف ودول الأدلة والمقارنة بين المذاهب، شيء طيب. هذا كتاب موسوعة، يعتبر موسوعة من موسوعات الفقه الحنبلي. نعم.